كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله العظيم. تلا على مسامعنا الشيخ عبد المنعم مصطفى الختم المرتلة، وكانت من الآية 61 من سورة الحجر إلى الآية 83 من سورة النحل.